السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا في رياض سورة العنكبوت، وصلنا إلى قول الله جل ذكره في قصة نبي الله إبراهيم: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. أي لم يزل إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو قومه وهم مستمرون على عنادهم وكفرهم، إلا أنه آمن له بدعوته لوط الذي نبأه الله تعالى وأرسله إلى قومه. وانتبه إلى قوله تعالى: فآمن. هذه الفاء كما ذكر ابن عاشور وغيره من أهل العلم تدل على سرعة استجابة لوط وسرعة إيمان لوط لنبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. وقال إبراهيم حين رأى أن دعوة قومه لا تفيدهم شيئا ولا يستفيدون ولا يؤمنون، قال إني مهاجر إلى ربي، أي هاجر أرض السوء ومهاجر الأرض المباركة وهي الشام، إنه هو العزيز الحكيم سبحانه وبحمده. وهنا قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه: يقول الله تعالى مخبرا أنه آمن له لوط، يقال إنه ابن أخي إبراهيم، يقولون هو لوط ابن هاران ابن آزر، يعني لم يؤمن به من قومه سواه. وسارة امرأة إبراهيم الخليل، يعني لم يؤمن من الرجال إلا إبراهيم وسارة، سارة امرأة إبراهيم. لكن يقال: كيف الجمع بين هذا الحديث وبين الحديث الوارد في الصحيح أن إبراهيم حين مر على ذلك الجبار فسأل إبراهيم عن سارة ما هي منه؟ قال: هي أختي. ثم جاء إليها فقال لها: إني قد قلت له إنك أختي فلا تكذبيني، فإنه ليس على وجه الأرض أحد مؤمن غيرك وغيري، فأنت أختي في الدين. وقال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه: وكأن المراد من قوله هذا، والله أعلم، أنه لا يوجد على وجه الأرض زوجان، أو ليس على وجه الأرض زوجان على الإسلام غيري وغيرك، غيري وغيرك. فإن لوط عليه السلام آمن به من قومه وهاجر معه إلى بلاد الشام، ثم أرسل في حياة الخليل إلى أهل سدوم، وكان من أمرهم ما ذكره الله تعالى في غير ما سورة. وقول إني مهاجر إلى ربي، قال الحافظ ابن كثير: يحتمل عود الضمير في قوله وقال على لوط لأنه أقرب المذكورين، ويحتمل عود إلى إبراهيم، قال ابن عباس والضحاك: هو المكنى عنه بقوله فآمن له لوط، أي من قومه. ثم أخبر عنه بأنه اختار المهاجرة من بين أظهرهم ابتغاء إظهار الدين والتمكن من ذلك. تدبر لهذه: ابتغاء إظهار الدين، يعني من أجل الدين يتحمل المرء المشاق ويتحمل المصاعب والشدائد، ومن أجل الدين يعني كل شيء يهون في سبيل الدين. قال: من أجل ابتغاء إظهار الدين والتمكن من ذلك، ولهذا قال إنه العزيز، أي الذي له العزة ولرسول المؤمنين والمؤمن به الحكيم في أقواله وأفعاله وأحكامه القدرية والشرعية. وقال قتادة: هاجر جميعا من كوثا، وهي من سواد الكوفة إلى الشام. وهنا العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه، قبل ذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله، قال القرطبي أيضا: فآمن له لوط، قال: ولوط أول من صدق إبراهيم حين رأى النار عليه بردا وسلاما. قال ابن إسحاق: آمن لوط بإبراهيم وكان ابن أخته، يعني ابن إسحاق يقول ابن أخته. وآمنت به سارة وكانت بنت عمه. وقال إني مهاجر إلى ربي. قال النخعي وقتادة الذي قال إني مهاجر إلى ربي هو إبراهيم عليه السلام. وقال قتادة هاجر من كوثة وهي قرية من سواد الكوفة إلى حران ثم إلى الشام ومعه ابن أخيه لوط. يعني قتادة يقول إنه ابن أخيه كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه. قال ومعه ابن أخيه من لوط ابن هاران ابن تارخ وامرأته سارة. وقال الكلب هاجر من أرض حران إلى فلسطين وهو أول من هاجر من أرض الكفر. يعني أول من هاجر إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. قال مقاتل هاجر إبراهيم وابن 75 سنة والله أعلم بصحة ذلك. هاجر عليه الصلاة والسلام وترك وطنه الذي ولد فيه أو نشأ فيه ابتغاء وجه الله سبحانه وبحمده. ولذلك العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه ذكر هنا بعض الفوائد. قال في قوله تبارك وتعالى فآمن له لوط. قال الإيمان في اللغة التصديق، ولكنه ليس مطلق التصديق بل هو تصديق بطمأنينة، لأن مادة آمن هي مادة الأمن يعني فيها الهمزة والميم والنون. وعلى هذا فليس الإيمان هو مطلق التصديق بل هو تصديق خاص متضمن للطمأنينة في الشيء. وقبل ذلك في موضع آخر رحمة الله عليه قال ليس الإيمان التصديق فقط بل هو الإقرار عن التصديق. ثم قال وهو يتعدى باللام كما في هذه الآية وكما في قول آمنتم به وكذلك وما أنت بمؤمن لنا، وعدة آيات في من هذا. ويتعدى بالباء وهو كثير. آمن الرسول بما أنزل إليه، آمن بالله وما أشبه ذلك. قال فهل هذا من باب الترادف، أي أن اللام بمعنى الباء أو الباء والباء بمعنى اللام أو هناك فرقا؟ فرجح أن هناك فرق، أنه يتعدى باللام لما كان مضمنا معنى الانقياد ولو ظاهرا، ويتعدى بالباء لما كان فيه معنى الطمأنينة، لما كان فيه معنى الطمأنينة. وهنا قال فآمن له لوط. الحمد لله. الحمد لله. فآمن له لوط. نحن نعلم أن لوطا عليه الصلاة والسلام آمن لإبراهيم وبه، آمن له وآمن به، فهو آمن به بقلبه واطمأن إلى صدقه وكذلك انقاد له. فتضمن هنا الإيمان معنى الانقياد ومعنى الطمأنينة. وهنا قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه إني مهاجر إلى ربي، إني مهاجر إلى ربي. قال قوله إلى ربي أي إلى ديني، يعني حمل جعل كلمة إلى ربي يعني إلى دين ربي، وجعل الهجرة هي لله وإليه سبحانه وبحمده كقوله ولينصرن الله من ينصره، أي من ينصر دينه. والإنسان المهاجر إلى دين الله يلتمس المكان الذي يقيم فيه دينه. وأيضا قال مهاجر إلى ربي يعني إلى الجهة التي أمرني الله سبحانه وتعالى بها. قال هذا ما فسره به المؤلف يعني صاحب تفسير الجلالين. قال الغريب أن بعض المحشين يعني من جعلوا حاشية لتفسير الجلالين قال إن المؤلف قال إلى حيث أمرني ربي فرارا من إثبات الجهة لله، لأن لو أخذنا بظاهر الآية إلى ربي لكان متجها إلى الله ذاته، إلى الله ذاته. وهم يرون أن الله تعالى ليس في جهة، وهذا رأي الأشاعرة وكذلك معطلة الجهمية. فإن الجهمية انقسموا في مسألة الجهة إلى قسمين. الأول قسم حلولية يرون أن الله سبحانه وتعالى بذاته في كل مكان، وهؤلاء القدماء منهم. والثاني قسم آخر أهل التعطيل، أهل تعطيل محض، يرون أن الله جل ذكره ليس في مكان وليس في جهة، فيقولون لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنه ولا مبين ولا محايد، نسأل الله العافية. هذه الجهة يتوصل بها من ينكرون علو الله بذاته، يقولون لأنك إذا قلت إن الله عال على عرشه لازم من ذلك أن يكون في جهة، وإذا كان في جهة لازم أن يكون متحيزا والمتحيز مخلوق. قال أما نحن فنقول في مسألة الجهة لا ننكرها في المعنى، لكننا ننكر جهة تحصر الله عز وجل أو تحيط بالله تعالى، لأن الله محيط بكل شيء، لكننا نثبت بأن له جهة وهي العلو. فالجهات ثلاث: جهة سفل، وجهة علو محيطة بالله، وجهة علو لا تحيط بالله. أيها المثبت جهة العلو التي لا تحيط بالله سبحانه. وأما جهة السفل فهي ممتنعة عن الله، فهي ممتنعة. وأما جهة العلو التي تحيط به فهي كذلك ممتنعة أيضا، لأن الله تعالى ليس فوقه شيء. إذن كيف نؤول إلى ربي على القول الراجح؟ قال إلى ديني، أولها بمعنى إلى ديني، وذكر قوله جل ذكره: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، أي وجعل معناها ينصر دينه. وقال في قوله تعالى إنه هو العزيز الحكيم، قال العزة عزيز، العزيز الحكيم. عزة الله ثلاثة أنواع، وذكرنا ذلك كثيرا: الأول عزة القدر، والثاني عزة القهر، والثالث عزة الامتناع. أما عزة الامتناع فمعناها أنه يمتنع أن يناله سوء أو نقص سبحانه وبحمده، كما قال الله في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وأما عزة القدر فهي بمعنى المنزلة والجلالة والجلال والعظمة. وأما عزة القهر فهو القوة والسلطان، إذن فلا أحد يغلبه فهو الغالب. ولهذا فسرها كثير من العلماء بأنه الغالب، وكذلك لا أحد ينال بسوء، وكذلك لا ينال نقص في صفاته. فلذلك تكون العزة ثلاثة أنواع، وأصل هذه المادة تدل على القوة، ومنه قولهم للأرض الصلبة أرض عزاز، يعني أرض قوية صلبة. والحكيم لا تختص بالصنع فقط، بل هي حكيم في صنعه وشرعه سبحانه جل جلاله. فهو حكيم فيما صنع، حكيم فيما شرع. والحكيم ليست أيضا من الحكمة فقط، لأن الحكيم بمعنى المتقن، لكنها من الحكمة ومن الحكم أيضا، من الحكمة ومن الحكم. وفعيل تأتي بمعنى الفاعل في المبالغة. والنوعان هما حكم الله عز وجل، نوعان هما حكم كوني وحكم شرعي. مثال الحكم الكوني: قول أخي يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، هذا الحكم الكوني. ولهذا ما قال يحكم علي، بل قال يحكم الله لي، أي يقدر الله لي. والحكمة تكون في الشرع، في الشرع، وتكون في القدر، وهي مشتقة من الإحكام بمعنى الإتقان. تكون في الشرع بمعنى أن جميع ما شرعه الله موافق للحكمة، هذه رائعة مهمة جدا. كل ما شرعه الله موافق للحكمة، شرع الله الصلاة موافق للحكمة، شرع الله تعالى الزكاة غاية في الحكمة، شرع الله الحج، شرع الله تعالى يعني حجاب المرأة المسلمة، شرع الله تعالى حرمة الزنا، كل ما شرعه الله هو موافق للحكمة. وتكون في القدر بمعنى أن كل ما قدره الله فهو لحكمة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، هذا الفساد وجود حكمة عظيمة، وجود لا شك أنه حكمة، لأن الله لا يحب الفساد، ولكن للغاية التي تكون هي حكمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول والشر ليس إليك ولم يقل ليس منك، فهو لا ينسب إلى الله، لكن كل ما وقع فهو من الله من خير ومن شر، وهو الذي قدره، لكن الشر لا يقدره الله إلا لمصلحة أعظم منه، وإذا كان لمصلحة أعظم منه يكون حكمة أم لا يكون حكمة. فتجد الإنسان الذي هو أرحم الخلق بابنه يأتي به إلى الطبيب ليشق جلده فيسيل دمه، هذا شر لأنه يؤلم الصبي، لكن لمصلحته فالعاقبة حميدة. ويأتي به إلى الطبيب ويقول احمو هذه الحديدة على النار واكويه بها، والكي شر في حد ذاته لكن غايته حميدة. وكذلك في الختان، المهم أن الحكيم صار معناه مشتق من الحكم والحكمة أو الإحكام، الحكم والحكمة أو الإحكام. فالإحكام بمعنى الحكمة، والحكمة تكون في الشرع وتكون في القدر، والقدر كل ما قدره الله فهو لحكمة سواء كان خيرا أو شرا. أيضا الشرع كل ما شرعه الله فهو لحكمة، شرع الله جل ذكره في كل ما شرعه الله هو لحكمة عظيمة، رجم الزاني المحصن لحكمة وغير ذلك مما شرعه الله سبحانه وبحمده. وفي الآية رد على الجبرية، فآمن له لوط، فآمن نسب الإيمان له، فآمن له لوط. الجبرية يقولون بأن الإنسان مجبر على ما يفعل، ليس له اختيار، لا، أثبت الله اختيارا للنبي الله لوط وأنه آمن. وأيضا في قول إني مهاجر إلى ربي، إني مهاجر إرادة واختيار وفعل وفعل، فإن الهجرة من الأفعال وهو نسبها إلى نفسه. قال والمشكلة عندنا الآن في مسألة القدرية، وهي التي عند كثير من أهل الجهل قد يميلون إلى مذهب القدرية، لأنهم يرون أن الإنسان مستقل بحرية، فربما ينكرون القدر، والجبرية ما يحتاجون إلى الانتماء إلى مذهبهم أو الاحتجاج به، إلا أهل المعاصي والكسل يحتاجون مذهب الجبرية. أهل المعاصي يكثرون، لكن أهل الصنائع والحرف وما أشبه ذلك هم إلى القدرية أميل، لكن أهل الحق الذين يأخذون بكل دليل لا يوافقون هؤلاء ولا هؤلاء. ومن فوائد الآية إثبات حكمة الله، وهي مأخوذة من قوله الحكيم، والإيمان بالحكمة يستلزم، اسمع لهذه الفائدة المهمة، يستلزم التسليم التام للقضاء والقدر وللشرع أيضا. فإذا آمنت بحكمة الله لازم من هذا الاستسلام التام للقضاء والقدر وللشرع، لأنك إذا علمت أنه ما من شيء يفعله الله أو يشرعه الله إلا الحكمة، فإنك لا شك أنك ترضى بهذا وتقتنع. ولهذا أحيانا يقول لك القائل ما الحكمة في من وجوب كذا، ما الحكمة من تحريم كذا، نقول هو الحكمة لأنه شرع الله، هذه أعظم حكمة. ولهذا عائشة رضي الله عنها لما قيل لها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ما كان جوابها؟ قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح مسلم وغيره. فهذا من الحكمة، فهذا من الحكمة. ثم ذكر العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه مسألة تعرضنا لها سابقا، ألا وهي مسألة قال بالنسبة الأنبياء هل يجوز عليهم قبل النبوة أن يفعلوا شيئا من الذنوب كالشرك كغيرهم من البشر، لقوله فآمن له لوط؟ الجواب لا يدل على هذا، لأن بعض المفسرين قال آمن له مع إيمانه من قبل، واللام هذه تدل على الاتباع، والأنبياء قبل النبوة معصومون مما يخل بالشرع والمروءة كالزنا واللواط والسرقة وما أشبه ذلك. وأما الشرك فلا أعلم أنهم وقعوا فيه أبدا، وإن كانوا يعيشون في بيئة مشركة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عبد الأصنام أبدا. ونحن تعرضنا لهذه المسألة في أكثر من موطن في سورة عبسة وفي سورة الشورى وهكذا. نسأل الله سبحانه العلم النافع والعمل الصالح. وهنا في هذه في تفسير هذه الآية ذكر الإمام ابن كثير رحمة الله عليه الحديث حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما الذي رواه الإمام أحمد قال صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون هجرة بعد هجرة، فينحاز الناس إلى مهاجر إبراهيم، لا يبقى في الأرض إلا الشرار أهلها، فتلفظهم أرضهم، تقذرهم نفس الرحمن أو تقذرهم نفس الرحمن، تحشرهم النار من مع القردة والخنازير، فتبيت معهم إذا باتوا، وتقيل معهم إذا قالوا، وتأكل منهم من تخلف. قال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج أناس من أمتي من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج منهم قرن قطع حتى عدها زيادة على 20 مرة، كلما خرج منهم قرن قطع حتى يخرج الدجال في بقيتهم. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما. وقال العلامة الألباني رحمة الله عليه: كنت ذكرته في الضعيفة برقم 3697 من الطريق الأول، فلما وقفت على الطريق الأخرى والشاهد لم أستجز بقاءه هناك، فنقلت إلى هنا سائلا المولى سبحانه مزيدا من التوفيق والهداية، وبناء على ذلك نقلناه أيضا أو نقلت أيضا من ضعيف الجامع رقم 3258 إلى صحيح الجامع، فمن كان عنده فليفعل، يعني ينقل الحديث من الضعيفة إلى الصحيحة. والحديث أيضا قال عنه العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه في المسند: إسناده صحيح. ثم يقول الله جل ذكره وتباركت أسماؤه: إنه هو العزيز الحكيم. هنا كلمة عظيمة للعلامة السعدي في هذه الجزئية، قال: إنه هو العزيز، أي الذي له القوة وهو يقدر على هدايتكم، ولكنه الحكيم، ما اقتضت حكمته ذلك. ولما اعتزلهم وفرقهم وهم بحالهم لم يذكر الله عنهم أنه أهلكهم بعذاب، بل ذكر اعتزاله إياهم وهجرته من بين ظهرهم. فأما ما يذكر من إسرائيليات أن الله تعالى فتح على قوم باب البعوض فشرب دماءهم وأكل لحومهم وأتلفهم عن آخرهم، فهذا يتوقف الجزم به على الدليل الشرعي ولم يوجد. فلو كان الله استأصلا بالعذاب لذكره الله كما ذكر إهلاك الأمم المكذبة. ولكن هل من أسرار ذلك أن الخليل عليه السلام من أرحم الخلق وأفضلهم وأحلمهم وأجلهم، فلم يدع على قومه كما دعا غيره على قومه، ولم يكن الله ليجري عليهم بسببه عذابا عاما؟ ومما يدل على ذلك أنه راجع الملائكة في إهلاك قوم لوط وجادلهم ودافع عنهم وهم ليسوا قومه، والله أعلم بالحال. ووهبنا له إسحاق ويعقوب، أي بعدما هاجر إلى الشام، وجعلنا في ذرية النبوة والكتاب، فلم يأتي بعده نبي إلا من ذريته، ولا نزل كتاب على ذريته إلا ولا نزل كتاب إلا على ذريته حتى ختموا بابن محمد عليه الصلاة والسلام وعليهم الصلاة أجمعين والسلام. وهذا من أعظم المناقب والمفاخر، أن تكون مواد الهداية والرحمة والسعادة والفلاح والفوز في ذريته، وعلى أيديهم اهتدى المهتدون، وآمن المؤمنون، وصلح الصالحون، وآتيناه أجره في الدنيا، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. أيها الحبيب الغالي، الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول: ووهبنا له إسحاق ويعقوب، قال كقوله: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، أي لما فارق قومه أقر الله عينه بوجود ولد صالح نبي، وولد له وولد له ولد صالح في حياة جده، وكذلك قال وهب لنا إسحاق ويعقوب نافلة أي زيادة كما قال فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب أي ويولد لهذا الولد ولد في حياتكما تقر به أعينكما. وكون يعقوب ولد لإسحاق نص عليه القرآن وثبتت به السنة. قال الله تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وفي الصحيحين إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. فأما ما رواه العوفي عن ابن عباس في قوله ووهبنا له إسحاق ويعقوب قال هما ولدا إبراهيم فمعناه أن ولد الولد بمنزلة الولد، فإن هذا أمر لا يكاد يخفى على من هو دون ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقول وجعلنا في ذرية النبوة والكتاب قال هذه خلعة سنية عظيمة مع اتخاذ الله إياه خليلا وجعله للناس إماما أن جعل في ذرية النبوة والكتاب، فلم يوجد نبي بعد إبراهيم عليه السلام إلا وهو من سلالته، فجميع أنبياء بني إسرائيل من سلالة يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم حتى كان آخرهم عيسى ابن مريم. فقام في ملائهم مبشرا بالنبي العربي القرشي الهاشمي خاتم الرسل على الإطلاق وسيد ولد آدم صلوات ربي وسلامه عليه في الدنيا والآخرة، والذي اصطفاه الله من صميم العرب العرباء من صميم العرب العرباء من سلالة إسماعيل بن إبراهيم عليهم السلام، ولم يوجد نبي من سلالة إسماعيل سواه صلوات ربي وسلامه عليه. والعلامة ابن عثيمين رحمه الله يقول ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. قال من فوائد هذه الآية أن ابن الابن ابن لأن يعقوب ابن إبراهيم وجعله الله تعالى موهوبا لإبراهيم، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن بن علي بن أبي طالب إن ابني هذا سيد يعني ابن الابن ابن. والعلماء أجمعوا في باب الميراث أن ابن الابن منزلة الابن عند فقده. قال وهل يؤخذ من ذلك أن أب الأب أب؟ قال نعم، لأن هذا هو قياس الطرد، وقلنا إذا كان ابن الابن ابنا لازم أن يكون أب الأب أبا. ولهذا يروى عن ابن عباس أنه قال في زيد بن ثابت ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا، وهذا هو الصحيح. إذا كان ابن الابن ابنا فإن أب الأب أب، هذا هو الصحيح في مسألة المواريث. فيكون على هذا فيه دليل على سقوط الإخوة بالجد في باب الميراث. ومن فوائد الآية قول الله تعالى وجعلنا في ذرية النبوة والكتاب، قال هذا هو النسل المبارك، أن يكون في ذرية الإنسان من يعطيه الله النبوة والكتاب، والنبوة بعد النبي محمد متعذرة مستحيلة، لكن الكتاب الذي هو العلم ممكن. فربما يجعل الله سبحانه في ذرية الإنسان بركة في العلم ونشره، صلى الله تعالى بارك لنا في ذرياتنا يا رب، ويجعلهم جميعا من العلماء الربانيين الكريم قادر يصلحنا وإياهم. قال ومن ذلك قصة عبد الله بن أبي طلحة حيث دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يبارك الله لأبي طلحة في ليلته مع زوجه، يقولون إنه صار لعبد الله هذا عشرة من الأولاد كلهم يحفظون القرآن. وحفظ القرآن عند السلف ما هو بالأمر الهين وليس كما هو عندنا الآن أن الإنسان يحفظ القرآن ولكنه لا يرى عليه أثره. أما عند السلف إذا حفظ القرآن ظهر عليه أثره بالسمت والأدب والأخلاق والأعمال الصالحة. ثم قال الله تعالى وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وآتيناه أجره في الدنيا، أي جمع الله تعالى له بين سعادة الدنيا الموصولة بسعادة الآخرة. نسأل الله من فضله يا رب، والله نسأل الله تعالى من فضله الكريم. نعم، وكان له في الدنيا الرزق الواسع الهني والمنزل الرحب والمورد العذب والزوجة الحسناء الجميلة فائقة الجمال والصالحة كذلك مع هذا الجمال والثناء الجميل والذكر الحسن، فكل أحد يحبه ويتولاه. وأيضا من الذكر من الوتناء وأجراه في الدنيا كذلك الصلاة عليه، نصلي عليه في صلاتنا ونبرك عليه كذلك عليه الصلاة والسلام، وجعل الله تعالى ذلك ثناء عظيما على نبي الله إبراهيم. ما من أحد يصلي من المسلمين الصلاة إلا صلى على نبي الله إبراهيم عليه الصلاة وأتم السلام. وآتيناه أجره في الدنيا، وهنا أيضا كلمة قال عنها قالها الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله عليه، قال رحمه الله: وآتيناه أجره في الدنيا، يقول تعالى ذكره: أعطيناه ثواب بلائه فينا في الدنيا وإنه مع ذلك في الآخرة لمن الصالحين، فله هناك أيضا جزاء الصالحين غير منتقص حظه بما أعطي في الدنيا من الأجر على بلائه في الله عما له عنده في الآخرة. وهنا يعني يدلك على أن المرء المؤمن يعمل أعمالا صالحة، فهذه الأعمال الصالحة رب العزة يدخرها له في الآخرة ويكرمه برزق عظيم على جزاء على هذه الأعمال الصالحة في الدنيا. أما الكافر الذي يعمل أعمالا صالحة لله فيجزى بها في الدنيا من سعة الأرزاق والعافية والثناء الحسن وما شابه ذلك، حتى إذا لقى الله لم يكن له عنده حسنة. والحديث بهذا المعنى رواه الإمام مسلم صحيح وغيره عن أنس رضي الله عنه ما قال صلى الله عليه وسلم: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. يا رب، والله يا سيدي نسألك في هذه الساعة المباركة أن تعيننا على طاعتك ورضاك، وأن تبارك في حياتنا، وأن ترزقنا رزقا حلالا واسعا عظيما من عندك تغنين به عمن سواك ببركة الأعمال الصالحة التي توفقنا لها وتعيننا عليها، وتجعلنا يا رب من عبادك الصالحين، أدخلنا في عبادك الصالحين أي الكمل من الصالحين يا رب العالمين. وفي رواية للحديث السابق الذكر: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة ما شاء الله. وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها، لم يكن له حسنة يجزى بها. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، كما قال الله تعالى: وإبراهيم الذي وفى، يعني كل أحد يحب إبراهيم ويتولاه، كما قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم، مع القيام بطاعة الله من جميع الوجوه. وأيضا: وكمل طاعة ربه، كمل في طاعة ربه. ولهذا ربنا يقول: وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وقال الله عنه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. والقرطبي رحمه الله يقول: وهبنا له إسحاق، أي من الله عليه بالأولاد، فوهب له إسحاق ولدا ويعقوب ولد، وإنما وهب له إسحاق من بعد إسماعيل ويعقوب من إسحاق، وجعلنا في ذرية النبوة الكتاب، فلن يبعث الله نبيا بعد إبراهيم إلا من صلبه، ووحد الكتاب لأنه أراد المصدر كالنبوة والمراد التوراة والإنجيل والفرقان، فهو عبارة عن الجمع. وأيضا بعض أهل العلم ذكر الزبور. فالتوراة أنزلت على موسى من ولد إبراهيم، والإنجيل على عيسى من ولد إبراهيم، والزبور أنزل على وآتينا داود زبورا على نبي الله داود، والفرقان القرآن أنزل على نبي الله محمد من ولد إبراهيم وعليه عليهم الصلاة والسلام. وآتيناه أجره في الدنيا، قال يعني اجتماع أهل الملل عليه. قال وعكرمة. وروى سفيان عن حميد بن قيس قال أمر سعيد بن جبير إنسانا أن يسأل عكرمة عن قوله جل ذكره وآتيناه أجره في الدنيا، فقال عكرمة أهل الملل كلها تدعيه، يعني النصارى يقولون نحن أتباع إبراهيم، واليهود يقول نحن أتباع إبراهيم، والمشركون عبلة الأوثان يقول نحن أتباع إبراهيم. ولذلك ربنا جل ذكره ماذا قال؟ قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. رد على هؤلاء الثلاث طوائف الضالة أن إبراهيم ليس منهم عليه الصلاة والسلام. وقال شنقيط رحمة الله عليه وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين. ذكر جل وعلا في هذه الآية أنه آتى إبراهيم أجره أي جزاء عمله في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين. وقال بعض العلماء المراد بأجر في الدنيا الثناء الحسن عليه في دار الدنيا من جميع أهل الملل على اختلاف إلى كفار ومؤمنين. وهذا من عظيم الأمر أن تجد أن الناس اجتمعوا على الثناء على إنسان، وهؤلاء الناس اختلفوا في إيمانهم، منهم كفار ومنهم مؤمنون، ولكنهم اجتمعوا على الثناء على هذا العبد من جميع الملل يثنون عليه. وهو المذكور في قوله تعالى واجعل لي لسانا صدق في الآخرين، وقول واجعلنا له لسانا صدق عليا، وقول إنه في الآخرة من الصالحين. لا يخفى أن الصلاح في الدنيا يظهر بالأعمال الحسنة وسائر الطاعات، وفي الآخرة يظهر بالجزاء الحسن. وقد أثنى الله في هذه الآية الكريمة على نبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقد أثنى الله على إبراهيم في آية أخرى كقوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما، وقوله وإبراهيم الذي وفى، وأيضا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم. وأخيرا من فوائد هذه الآية العظيمة أن وصف الصلاح هو أعم من وصف النبوة، كما ذكر الإمام ابن عثيمين رحمة الله عليه قال يجوز أن يوصف به النبي الصلاح، يعني أنه يجوز الوصف بالمعنى الأعم دون الأخص لقوله وإنه في الآخرة لمن الصالحين. والأنبياء في ليلة المعراج كانوا يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكرمنا بكرامات القرآن، وأن يرضى عنا وعنكم، وأن يرزقنا وإياكم رضاه والجنة، وأن يجيرنا وإياكم من سخطه والنار، وأن يشفع هذا القرآن المبارك فينا يا رب يوم القيامة، وأن يرزقنا بركاته والعمل به، وينفعنا به في الدنيا والآخرة. وصلى الله على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين.